أخي وقرة عيني، أنت سندي الذي أتكئ عليه عند الشدائد. خرجنا من رحم واحد لهذه الدنيا، فجمال الدنيا حينما نجلس سويا نتسامر ونضحك، نتشارك في كل شيء حتى همومنا. هل تذكر حديثك لي يوم زفافي حينما أخبرتني أن نور منزلنا انطفأ منذ زواجك، والقلب واللسان ينطق لك بالدعاء والتوفيق؟ أنسيت كلامك لزوجي في تلك الليلة حينما قلت له انتبه لها، انتبه لها، فهي أعز ما أملك في هذه الحياة، لا تكدر خاطرها، لا تكدر خاطرها. أخي، ما بالك في الفترة الأخيرة؟ لم تعد كما أنت في السابق، ضحكاتك لم أعد أسمعها، وجلوسك معي لا يتعدى دقائق فقط، كأنك تتهرب مني. لم تعد تزورني في منزلي كالسابق، هل نسيت أجر صلة الرحم؟ قل لي بربك ما الذي غيرك، قل لي بربك ما الذي غيرك. لا تلهينك الدنيا ومشاغلها عن أختك، فهي لا تريد منك مالا ولا جاها، تريدك أنت، تريدك أنت، نعم أنت، تريد أن تحس بها قبل أن تنطق، تعرف ما بها من نظرة عينيها. تذكر أن كل واحد منا سيرحل من هذه الدنيا ولم تنتهي مشاغله. أخي، عد كالسابق، فأختك محتاجة لقلبك الذي ينبض حبا لها، ودعواتها لك لن تنقطع.